بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، نحن معكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين، حيث نستضيف فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله الذي يجيب على أسئلتكم الدينية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم. ونبدأ معه بالسؤال الأول. سيدي، كم ميتا أحيا سيدنا عيسى عليه السلام بإذن الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. الجواب عن هذا السؤال أن نبي الله عيسى عليه السلام أحيا 4 موتى بإذن الله، وذلك معجزة له عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على نبوته. وقد كان نبي قبل عيسى واسمه حزقيل، أحيا جبانة بكاملها، يعني أهل مقبرة بكمالها. وسيدنا عيسى سمي المسيح لأنه كان يمسح على المرضى فيتعافون بإذن الله، وقيل لأنه كان يكثر من السياحة في الأرض، أي لتبليغ الدعوة إلى دين الإسلام. بارك الله بك فضيلة الشيخ. آمين. سؤال وردنا من خارج بيروت يقول: سمعنا أن بعض الناس قالوا في حديث ويح عمار تقتله الفئة الباغية، إن الباغية معناها الطالبة، فهؤلاء كانوا طالبين للخلافة وجماعة علي كذلك، فما هو الحق في هذا؟ هو هذا الحديث الصحيح المتواتر، ويح عمار تقتله الفئة الباغية، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح كما قلت، وليس معناه ما قال هؤلاء، لأن الرسول قال في هذا الحديث يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فمن سماه الرسول داعيا إلى الجنة هل يساوى بمن سماهم الرسول دعاة إلى النار؟ طبعا لا. ثم الرسول قال في رواية رواها الطبراني: ويح عمار تقتله الفئة الباغية الناكبة عن الحق، يعني التي هي خارجة عن الحق. ومعنى ويح عمار يا حزني على عمار، وعمار كان مع سيدنا علي رضي الله عنهما، والذين قتلوه هم جماعة معاوية. ثم الإمام علي رضي الله عنه بويع له أولا بالخلافة، ثم طلب معاوية أن يبايعه الناس، فأطاعه أهل بلاد الشام. وقد جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، والذي بويع أولا هو الإمام علي. نعم. ثم مع سيدنا علي رضي الله عنه كان من خيار الصحابة، كان معه من أهل بدر وأهل أحد ومن أهل بيعة الرضوان ومن خيار التابعين. ثم أيضا لو كان معناها الطالبة كما قال هؤلاء وكلامهم ليس صحيحا، ولم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام متعلقة كلمة الطالبة، يكون الكلام ركيكا، والرسول لا يقول كلاما ركيكا. نعم. ثم إن سيدنا عليا رضي الله عنه هو أول من طبق قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الله. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والإمام علي كان من أولي الأمر لأنه كان الخليفة الراشد، وطاعته وعدم الخروج عليه واجب. أما من يقول، أحب أن ينتبه المستمعون لهذا، بعض الناس يقولون الفريقان مجتهدان مأجوران، فهذا الكلام باطل، لأنه لا اجتهاد مع النص، وهذه قاعدة متفق عليها، لا اجتهاد مع النص. وقد ذكرنا النصوص المثبتة لحقية الإمام علي فيما كان عليه في خلافته وفي قتاله للبغاة. وقد قال علي رضي الله عنه: إن بني أمية يقاتلونني يزعمون أني قتلت عثمان، وكذبوا، ما قتلت عثمان، إنما يريدون الملك. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن علي: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وقال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه عن قتال المخالفين لعلي رضي الله عنه ومن معه إنه باطل وخطأ ومنكر وبغي. جزاك الله خيرا. آمين. أخت مستمعة تسأل: ما ثواب من دل على فعل الخير؟ هو ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ومعنى ذلك أن الذي يدل على الخير غيره له ثواب يشبه ثواب الذي دله في فعله الخير. مثلا من دل شخصا كان لا يصلي على الصلاة، فكلما صلى الذي دل يلحق الدال ثواب يشبه أجر المصلي. وكذلك معنى حديث: من جهز غازيا فقد غزا. فلذلك اسعوا إلى هذا الخير العظيم ودلوا غيركم على الخيرات. نعم، شيء جميل. سيدي، أخت تسأل: إذا أساءت المرأة لزوجها كيف يعاملها زوجها؟ هو هذا السؤال مهم، لسيما وأن المشاكل كما هو معروف كثرت بين الزوجات والأزواج. نعم. فينبغي من كل من الزوجين التواضع للآخر، والتواضع معناه خفض الجناح وعدم الترفع على الغير. الله الله. فينبغي بهذا الرجل أن لا يرد على الإساءة بالإساءة، بل ينبغي الرد على الإساءة بالإحسان، وهذا من حسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، والرسول قدوتنا، إذا لم نقتدي به بمن نقتدي؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. معناه أحسن الناس من كان أحسنهم مع زوجته، وأنا أحسنكم لأهلي، معناه أنا أحسن الناس صلى الله عليه وسلم، وجعلنا متخلقين بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. إذن لا ينبغي أن يكون الرجل مترفعا على زوجته، بل يكن متواضعا معها ومحسنا إليها، ويعفو عن سيئاتها، ولا يقابل الإساءة بالإساءة، وهي كذلك تتواضع معه وتحترمه وتكلمه وكأنها في حضرة ملك من الملوك، ولا تقابل الإساءة بالإساءة، ولتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها. جزاك الله خيرا. جزاك آمين. الله خيرا. ما معنى قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف؟ العرب في الجاهلية كانوا إذا مات الرجل عن امرأة يخلفه عليها أكبر أبنائه، يعني هو يتزوجها، يتزوج امرأة أبيه، فالشرع حرم ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه في هذا الأمر نهى الناس عن ذلك. كذلك قول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، كان جائزا الجمع بين الأختين، ثم حرم واستمر هذا التحريم إلى شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الله يكرمك. آمين. أخت تسأل: بعض الناس إذا سمعوا إنسانا يسب الله يقولون: نزل الله طلعوا، فماذا يقال لهم؟ هو أولا الذي يسب الله يكفر، وعليه أن يتشهد، ولا فرق بين أن يكون هذا الشخص جادا أو مازحا، أو قال ذلك في حال الغضب، وهذا الحكم لا خلاف فيه بين المسلمين. نعم. أما الذي يقول باللغة العامية، بعض الناس يقولون: فلان نزل الله وطلعه، والعياذ بالله، فحكمه على حسب فهمه. إن فهم من ذلك أن الله له مكان كفر، أما إن كان فهمه أن كلام الذي سب الله فيه استخفاف واستهزاء بالله فلا يكفر، لكن هذه الكلمة قبيحة لا تجوز. والذي أثبت المكان لله يكفر، لماذا؟ لأنه بذلك كذب القرآن والحديث وإجماع المسلمين. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالذي يكون له مكان يكون له أمثلة كثيرة، ومن كان له أمثلة لا يكون إلها. وقد روى البخاري والبيهقي وابن الجارود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، أي كان الله في الأزل وحده ولم يكن شيء سواه، لم يكن مكان ولا جهة ولا سماء ولا عرش ولا كرسي ولا ظلام ولا نور ولا أي مخلوق، أي أن الله كان موجودا في الأزل بلا مكان، والله لا يتغير، فما زال موجودا بلا مكان. ثم الذي يكون في مكان يكون حجما، والحجم مخلوق، والله خالق وليس مخلوقا. وقد أجمع المسلمون على أن الله موجود بلا مكان. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة رحمه الله، وهو من السلف الصالح، توفي سنة 322 هجرية، قال في وصف الله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ومعلوم أن الجهات الست هي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. نعم. فمعنى كلامه أن الله موجود بلا مكان، وهذا هو الحق. زادك الله علما. سيدي، بماذا تحب أن نختم هذه الحلقة؟ أولا أنصح أحبابنا المستمعين بتقليل الكلام، فبعض الكلام الذي يقال يكون مخالفا للشرع. مثال ذلك، بعض الناس إذا رأوا إنسانا ينام بعد العشاء بنحو نصف ساعة يقولون له نوم الدجاج أو تنام مع الدجاج. وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام بعد أن يصلي العشاء ليقوم في الليل ويشتغل بالعبادة فيصلي الصبح أيضا في وقته. أما اليوم تعودوا على التلفزيون والسهر إلى منتصف الليل أو إلى ما بعد منتصف الليل بلا فائدة، وهذا لا خير فيه. أرجو من أحبابنا أن يتركوا هذه العادة ويتعودوا على النوم بعد صلاة العشاء ليقوموا بإحياء الليل وليصلوا الصبح في وقتها، فهذا فيه خير عظيم للكبار وللصغار. والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاك الله خيرا. آمين. وهكذا أيها المستمعون الكرام، كنا وإياكم مع حلقة مباركة من برنامج حكم الدين، حيث أجاب فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله على أسئلة المستمعين. وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله، نستودعكم الله.